عميد الفن الشعبي الفنان يوسف شتى الأيوب. والله سيدنا عمر كان أعدل راجل بعد الرسول، قال لك لو كان نبي بعدي لكان عمر. القصة دي بقى مش عاوزة يعني نعيش فيها كده ونشوف. اللي عمل خير عمله بينفع وما يضيع، ما دام بدر حب في ارض الوفاء ما يضيع. صدق رسمان والقرش الحلال ما يضيع. اللي اتبع دين رب العالمين اسلم، اللي اتبع دين رب العالمين اسلم، وبهدي خاها الرسول يم القبول اسلم، بهدي خاها الرسول يم القبول اسلم. وللصحابة اتبع لما اقتنع اسلم. الدنيا دايما في طاعة ربنا تحلو، الدنيا دايما في طاعة ربنا تحلو. واللقمة لو حاس بحمد اللي رزق تحلو. وابو نفسي راضية بيمشي وسكته تحلو، ويقله الجو ويلاقي السلام أسلم، يقله الجو ويلاقي السلام أسلم. رب العباد أرسل المختار للأمة، وكان بعته هداية ورحمة للأمة. وبعد منه الصحابة نور للأمة، لنصرة الدين كانوا دائما أمجاد. البعض منهم بروحه للجهاد أمجاد، والبعض منهم حكم لما صنع أمجاد. والعدل لو ساد يصيب الخير للأمة، العدل لو ساد يصيب الخير للأمة. في عهد سيدنا عمر يا شباب يا رب. وحفظ آيات الكتاب لما سمع في عهد سيدنا عمر اللي النبي حبه. هات عشان تقعد. ما بقعد عشان تسمع. ما هو لما تسمع وانت واقف كده مش هتسمع. تحية ومسا الاول. تحية ومسا. في عهد سيدنا عمر اللي النبي حقه اللي نشر دعوته وبدر لها حقه وحفظ آيات الكتاب لما سمع حقه أول ما أسلم بإسلامه جهر بالقول أول ما أسلم عمر بإسلامه جهر بالقول وعصبة الكفر زعلوا لما صاح بالقول كان الصحابة عمر اسمه اشتهر بالقول وكمل حب الرسول رب العباد حبه طاعوا اوامره وكانوا كلمته سمعين طاعوا اوامره وكانوا كلمته سمعين وهو راضي لهم وفتح لهم سمعين بيخاف من الله والسمع وبالايمان سمعين ونامت العين عيون القلب فتح لا عمرها بتنور الوادي. العيش يصون ولا يهمش في الودي، ايده عطية وبها يعمر الوادي. تلقاه بساعة العطا كف وسخي ويزيد، وذكرى حياته مراسل البن في الوادي. إن نامت العين عيون القلب فتحت، أم قوية قوية عظيمة، أم قوية قوية عظيمة، والإمام عادل. أم قوية عظيمة والإمام عادل، عمر ابن خطاب كان فارس مهاب عادل، وحكمه كان بالإيمان زي الميزان عادل، حكمه كان بالميزان زي الإيمان عادل. في عهده حصلت حكاية، اسمعوا يا أحباب، في عهد عمر حصلت حكاية واسمعوا يا أحباب. لفوا اليتامى اللي بيعول أربعة أحباب، أسامة وأمه وثلاثة إخواته يا أحباب، والحق لو غاب اللي بينصره عادل. أخو اليتامى أسامة اللي أبوه سابه، يا تامى أسامة اللي أبوه سابه، وبعد موته لرعاية أسرة أسامه، والستر من ربنا لابنه الكبير سابه. أخو اليتامى أسامة اللي أبوه سابه، وبعد موته لرعاية أسرة أسامه، والستر من ربنا لابنه العزيز سابه. أبوه توفى وكان عنده 10 سنوات، أبوه توفى وكان عنده 10 سنوات، اتحمل المسؤولية كلها سنوات، وبالجهاد والعمل عاش في الأمل سنوات، ما زعلش لو فات عليه الحظ أو سابه. معلم نصر سليمان سيد، معلم نصر سليمان. أبوه فايت له جمل وصاه ما يبيع، أبوه فايت له جمل وصاه ما يبيعه، اكمنه رباه وهو صغير ما يبيعه، وقال له جملك بأغلى شيء ما تبيعه. أسامة سايب له جمل وصاه ما يبيعه، اكمنه رباه حلف بيمين، حلف بيمين ما يبيعه، وقال له جملك بأغلى شيء ما تبيعه. حكم عليه الزمن من أسوده وتعب، حكم عليه الزمن من أسوده وتعب، وبعد ما مات ابوه شال الحمول وتعب، وكل يوم الجمل يبذل عرق وتعب يجمع عليه الحطب في السوق ويبيعه. بقى كل يوم الجمل يبذل عرق وتعب يجمع عليه الحطب في السوق ويبيعه، بقى يحمل الله على الرزق القليل والكوس، بس يا ابني بقى يحمد الله على الرزق القليل والقوت، ويجيب بثمن الحطب اللي يبيع القوت، بيكرم امه ونخواته يجيب القوت. بقى يحمد الله على الرزق القليل والقوت ويجيب بثمن الحطب اللي يبيعه القوت يكرمهم والاخوات ويجيب القوت عنده مروءه وعزه نفس وكرامه وليس مش فرد للرحمن وكرامه وقلبه زي الحديد ميلين وكرامه عايز يا رب اليتامى من حلال القوت عايز يا رب اليتامى عايز يا رب اليتامى من حلال القوت بيخاف على اسرته بالستر غطاهم بيخاف على اسرته بالستر غطاهم وايديه بكثر العمل ايديه بعرق العمل في الشغل غطاهم حتى عينيه على الحرام بالقنع غطاهم بيخاف على اسرته بالستر غطاهم وايديه بعرق العمل في الشغل غطاهم حتى عينيه على الحرام بالقنع غطاهم بدر في ارض المحبة والوداد حبه من ذوقه تلقى الغريب قبل القريب حبه العطف على اهله من كتر الحلال حبه وفي حضن قلبه في عز البرد غطاهم في حضن قلبه في عز البرد غطاهم من بدر بيقوم حاطط عينه على جمل من بدر بيقوم حاطط عينه على جمل ويشد حبل السفر بالعزم على جمل جمال واعي وكان عارف عليه جمل معلم عبد النبي الطاهري حي الحاج سلمان وسعيد ابو المطاهر وسيد فيصل عشماوي وخالد المطاهر وسيد علي غزال قالت عشماوي عز المكاوي وعز الشيخ المنشيه ورجال المنشيه والصف عبد النبي الطاهري حي كل راجل في الفرح موجود عمل عندي من بدري بيقوم حاطط عينه على جمل ويشد حبل السفر بالعزم بالعزم على جمل جمال واعي وكان عارف عليه جمل كان وجهه دايما سمح على طول ما بكاش وجهه دايما سمح على طول ما بكاش الحاج سلمان طرف عونك يقول لي بحياتي يا فضل يقول لي يا شعبان انا احب الحاج ده والعيد وده العمري هجيب الحاج وانا خدام هو عارف قلت له بقول لك ايه انت اسمك ايه جاب الحاج سلمان الجلاوي وبعد الجلاوي طب انت اسمك ايه قلت له شعبان عبد المقصود يوسف شيخ انا ليا الشرف يا شعبان بدري بيقوم حاطط عينه على جمل ويشد حبل السفر بالعزم على جمل وجمال واعي وكان عارف عليه جمل كان وجهه دايما سمح على طول ما بكاش وعلي فاته من الايام ما بكاش هقلت ما تعبه وبعد ابوه ما بكاش في طريقه ماشي وحله ما يشيلوش جمله في طريقه ماشي وحميه ما يشيلوش جمله وفي يوم أسامة جمع حزم الحطب وربط في يوم أسامة جمع حزم الحطب وربط والتقوى في قلبه زادت بالإيمان وربط وحزامه على الوسط شده للعمل وربط في يوم أسامة جمع حزم الحطب وربط والتقوى في قلبه زادت بالإيمان وربط وحزامه على الوسط شده للعمل وربط الجو كان صعب يومها بالحرارة ملان وكان جعان زي جمله اللي عزمه ملان وما دام حكم القضاء اللي في حكمه ملان، السهم يجي في البلاد مهما احترق وربط.